بارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هو يقول أو كرها. أو كرها معذرة، هو يقول كيف يسلم كرها من في السماوات؟ لا، في الأرض طبعا كرها في الحروب، نعم. يعني يسلمون. يعني في الحديث أظن عجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يصيرون أسرع ويسلمون. يسلمون كرها، هم بعدين يسلم، يعني في الحرب جيء به صار أسير وبعدين دخل في الإسلام، كثير هكذا. صح. يعني هو إذا كرها من في السماوات، كيف من في السماوات يعني؟ وبعدين من في السماوات، هم قالوا من في، يعني من في السماوات، من في السماوات طبعا طبعا، ومن في الأرض طوعا وكرها. لكن حقيقة هنالك أمر، يعني هم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. أي طوعا، قالوا من في السماوات طوعا أي والأرض وبالأرض طوعا وكرها، قسمين. اللغة تحتمل هذا، تحتمل تحتمل، لكن حقيقة هنالك أمر. نعم. هو ربنا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. قال ما بث فيهما سليم، زين، أسلم يعني انقاد. فإذا كان في السماوات انقياد فقد يكون طوعا أو كرها مثل الأرض. مرة ثانية معذرة، وربنا ماذا قال؟ نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. تمام، مو هكذا؟ تمام. أسلم معناه انقاد، سليم، تمام، من الإسلام الانقياد، مو هكذا؟ نعم سليم. إذا كان في السماوات كما ذكرنا بث فيهما من دابة، كل من دابة، فأيضا قد يكون هنالك انقياد كرها، قد يكون صح انقياد. شاء أم أبى هو يخضع لأوامر الله، أراد حتى الملائكة كلها تخضع لأمر الله. لكن الملائكة يعني طبعا طبعا طبعا، لكن الملائكة تسلم كرها ولا لا؟ طبعا، لكن ماذا أقول هذا؟ هو قال من دابة، ولا يسمى دابة الملك، لا يسمى دابة. الدواب ما معناها في اللغة وما استخداماتها في القرآن الكريم؟ هو دابة على الأرض مشى، لكن استعمال الناس الدابة عن اللغة لغير الإنسان. أيوة، يعني الإنسان في القرآن الكريم دابة، يدب، لأنه يدب على الأرض، يدب يعني هو متضمن داخل دابة، كل ما يدب فهو دابة. لكن هذا في، لكن هو يعني في استعمال، أنه يعني العرب حتى ما تستعمل للإنسان دابة، راقية العرب ما شاء الله. طب والسموات فيها دابة حضرتك؟ وربنا قال هكذا، قال وما بث فيهما من دابة. يعني مش عارف. الأمر مزعج حقيقة يعني. صحيح، الآية تحتمل ما هكذا، وما بث فيهما، فيهما بالجمع طبعا، في السماوات والأرض، ما هكذا، وما بث فيهما من دابة، يعني هنالك أشياء احنا ما نعلمها. من نحن ماذا في السماوات؟ ما نعلم إلا صفات الملائكة فقط. لا، إحنا ويخلق ما لا تعلمون، ما أخبرنا أشياء إحنا ما نخبرها، ما أخبرنا بها، يعني لم يخبرنا بكل المخلوقات. سبحانه. ما كذا؟ يعني حتى سليم صح؟ ما أخبرنا بكل مخلوقاته. صح. سبحانه وتعالى، نعم. ما كذا؟ إحنا ما أدرانا أن هنالك، هو إذا كان يعني الإسلام الانقياد لله. وكل واحد حتى الكافر غصب عليه ينقاد لأوامر الله، خضوعا لسنن الله، ولا هكذا في سننه. نعم، وفي هذا الكون يخضع لأمر الله وما وضع فيه من سنن، شاء أم أبى. نعم سليم، صح، يعني تحتمل تحتمل. وهم ولو كان المفسرون يقولون هو الإسلام يعني طوعا لأهل السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن هاي مسألة أن يسلم الإنسان كرها، يعني في الحروب الدين بالخيار، يعني هو لا، هو لكن هو لا، هو لا يكرهها في الدين، هو لم يكرهه يعني هكذا، وإنما هو حارب وهو غير مريد للحرب. مو أحيانا تصير حروب؟ بلى تصير، كره ولا محب ولا يحب الإنسان؟ لا كرها طبعا، فيصير حرب وبعدين يصير أسرى ويصير شيء ثم يدخل في الإسلام. إذن أول الأمر هو كره، أول البعث هو كره. يعني هذا لا تعرض بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين، لا ما لا دخل، لا يجبره على الإيمان، لكن هو أول مرة هو كره، يعني صح. كرها وكرها هي لغويا بالضم ام بالفتح؟ ثنتين. الكره الكره من الخارج يكرهه احد، الكره من نفسه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انت ما تحبه. هو حملته امه كره، هي وضعته كره، كره. ما ترى يعني هي تكره، لم يجبرها واحد على هذا. هو الكره يعني اجبار من الخارج، والكره من لا من الداخل. للداخل. الله عليك ما شاء الله. يبقى الكره من الخارج والكره من الداخل. الكره كان هو الاكراه، الكره بالفتح. إيه اكراه يعني الكره، لا هو كره يعني لا اكراه في الدين، الاكراه من كره وليس من كره. نعم لا، الكره هو من الداخل، يعني واحد هو يكره الامر هذا. سليم.